بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في مثل هذا اليوم وفي مثل الأمس منذ 1423 عاما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت دعائم الأخلاق والأصول التي عاش صلى الله عليه وسلم يرسخها في أمته ويربيها عليهم ويربيها عليها ويزكيهم بها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت دعائم الأخلاق، فإنما بعث صلى الله عليه وسلم كما قاله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان من أهداف بعثة الرسل جميعا ومن أهداف بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإصلاح القلوب وتربية النفوس وتزكية النفوس، بل هي ربع الرسالة المحمدية، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع له قرابة 100,000 من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم في حجة الوداع، جاءوا ملبين بقلوبهم وأبدانهم وأعمالهم قبل أن يلبوا بألسنتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، استجبنا اللهم لك، وانقدنا لشرعك، واستسلمنا لأمرك، لبيك اللهم لبيك. هذا معنى التلبية: استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وانقياد لأمره سبحانه، واستسلام لما أمرنا الله تبارك وتعالى به. لبيك اللهم لبيك ليست كلمة باللسان تقال، وإنما منهج حياة، وإنما كلمات تمثل الأمة منهج حياتها وطريقة سلوكها وطريقة تفكيرها. نلبي بالقلوب ونلبي بالأعمال كما نلبي بالألسنة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بالصلاة، لبيك اللهم لبيك بالصيام، لبيك اللهم لبيك بالزكاة، لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بصلاة الجماعة، لبيك اللهم لبيك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لبيك اللهم لبيك ببر الوالدين وصلة الأرحام، لبيك اللهم لبيك بقراءة القرآن وذكر الله تعالى، لبيك اللهم لبيك بالصدقة، لبيك اللهم لبيك برعاية الأيتام والمساكين والفقراء والمحتاجين، لبيك اللهم لبيك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك بتنفيذ أمرك، لبيك اللهم لبيك بالائتمار بأمرك. نلبي بقلوبنا وأعمالنا، تلبي المرأة بالحجاب، لبيك اللهم لبيك بالحجاب، تلبي بطاعة الزوج وحسن عشرته، تلبي بتربية الأولاد، تلبي بصناعة الأبطال وتربية الرجال. لبيك اللهم لبيك بترك المحرمات، لبيك اللهم لبيك بترك الذنوب والمعاصي والآثام، لبيك اللهم لبيك بترك كل ما حرمت علينا. وقف المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نقف نحن اليوم، وقفة تدل على وحدة المسلمين على رغم أشكالهم المختلفة وألوانهم المختلفة. جميعا يلبون تلبية واحدة، يدعون ربا واحدا، يتجهون إلى قبلة واحدة، رسولهم واحد ومناسكهم واحدة وقبلتهم واحدة. بالإضافة إلى ذلك وحدة منهجهم، المنهج الإسلامي الذي تتوحد عليه الأمة، ولن تتوحد الأمة ولن تعز ولن تنتصر إلا على منهج الإسلام الصافي النقي، منهج الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس به من سلف الأمة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة هذا الدين العدول الذين شهدت لهم الأمة بالعدل والأمانة في الدين، وحدة المنهج منهج الإسلام الذي يوحد الأمة. لن تتوحد الأمة على اشتراكية أو ديمقراطية أو غيرها، وإنما على منهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت دعائم المجتمع الإسلامي، المجتمع الطاهر الصافي النقي، المجتمع الذي يعيش بدين الله عز وجل ويعيش لدين الله، المجتمع الذي يعيش بالإسلام ويعيش للإسلام، المجتمع الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للأمة جميعا عبر الزمان والمكان: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. حرمة المسلم عظيمة عند الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة منك، وإن الله حرم منك واحدة، وحرم للمؤمن ثلاثة: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. ونظر ابن عمر، نظر عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين إلى الكعبة فقال كل واحد منهم: أشهد أنك بيت الله، وأن الله عظم حرمتك، وأن حرمة المسلم أعظم عند الله منك، وأن حرمة المسلم أعظم حرمة منك. إن دماءكم حرام عليكم، فحرم الله عز وجل سفك دم المسلم بغير حق وبغير سبب شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الحقوق التي بينهم في أمر الدماء لعظمها وعظم حرمتها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. حرم الله عز وجل أخذ مال المسلم بغير حق، فحرم السرقة والغصب والنهب والنصب والاحتيال والربا، لأنه أخذ لأموال الناس بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وإعراضكم حرام عليكم. والعرض هو موضع المدح والذم في الإنسان، سواء في شكله أو في مظهره أو في أخلاقه أو في شرفه. فحرم الله عز وجل الخوض في أعراض المسلمين والخوض وحرم الله عز وجل الخوض في أعراض المسلمين والكلام الباطل عليهم. وجعل الله عز وجل من الكبائر رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، أن يرمى إنسان بالزنا حرم الله عز وجل ذلك. وجعل الغيبة من الكبائر وقبحها وشنعها للمسلمين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقبح الله الغيبة للناس لأنه كأنه يأكل لحم هذا الذي يغتابه وهو ميت، فما أقبح ذلك. والغيبة هي ذكر أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه ما تقول، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد افتريت عليه بهتانا. وحرم الله عز وجل النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وحذر من الإشاعات ونقل الأخبار الكاذبة، وسمى من يفعل ذلك فاسقا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلنحافظ على ألسنتنا، فإن اللسان من أخطر الجوارح، من أخطر جوارح الإنسان، خطره عظيم. لذا قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة، أي من ضمن لسانه فلا يفعل به الحرام، ومن ضمن فرجه فلا يقترف به الحرام، ضمن الله عز وجل، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا من حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا من حصائد ألسنتهم؟ ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يسأل كل إنسان عما قدم، يسأل كل إنسان عما فعل في هذه الحياة. قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمه الله: عدل والله معك من جعلك حسيب نفسك. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من رجل إلا وسيكلمه ربه، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا ما قدم، فلا يرى، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، وفي رواية: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن إن يطمع فيما دون ذلك بما يرضى بما تحقرون من أعمالكم. يئس الشيطان أن ينقلب المسلمون كلهم كفارا، ولكنه يرضى بما تحقرون من أعمالكم، من الذنوب الصغائر التي يحتقرها الإنسان لا يلقي لها بالا، يقول صغيرة والله غفور رحيم، وليست هذه هي التي ستدخلني النار. يحتقر الذنب ويحتقر المعصية، ولو نظر العبد إلى أن هذا الذنب في حق الله تبارك وتعالى لعلم خطره وعظيم جنايته. قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. هذه المعاصي الصغيرة التي يحتقرها الإنسان حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وقال لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، ما نسيها الحفظة وما نسيها الكتبة وما نسيها ربنا تبارك وتعالى، وإنما يجدها الإنسان مسطرة مكتوبة عليه، يحاسب الإنسان عليه. قال تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر للعبد يوم القيامة ما لم يكن يحتسب وما لم يكن يتوقع، يظن في نفسه ما يظن من الصلاح والتقى، ثم إذا كان يوم القيامة يجد ما لم يكن يتوقع وما لم يكن يحتسب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل، الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل، رب ذنب صغير يكون فيه هلاك الإنسان، رب ذنب احتقره الإنسان يكون سببا في هلاكه. الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل، فلا تحقرن صغيرا، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، حينما يوضع في ميزان السيئات صغيرة فوق صغيرة بجوهر صغيرة، وتعلم أنه إن ثقل ميزان السيئات هلك العبد، تعلم عظيم خطرها. قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن في التحريش بينكم، في التحريش بينكم بإثارة الضغائن والأحقاد والبغضاء والحسد والحروب والفتن، جهد الشيطان مع أهل الحق أن يفرقهم، فإذا فرقهم تلاعب بهم. لذا على العبد أن يعلم حقيقة العلاقة والأخوة بينه وبين إخوانه المسلمين. لذا قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المتحابون في الله. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اليوم أظلهم في ظلي. لذا المسلم رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، لكل ذي قربى ومسلم لا ينسى إخوانه. رابطة الأخوة في الإسلام والمحبة في الإسلام تتجاوز حدود الزمان والمكان، تتجاوز حدود الزمان والمكان. لذا هو يحب ويتعاطف مع كل مسلم على ظهر هذه الأرض في أي مكان كان من أرض الله تبارك وتعالى، بل يجاوز ذلك حدود الزمان، فيحب كل مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى منذ أن خلق الله عز وجل الأرض. فهو يحب الملائكة لطاعتهم لله، يحب أتباع الأنبياء والمرسلين، يحب المؤمنين في كل زمان ومكان. قضايا المسلمين قضايا لا ينسى إخوانه في الشيشان، ولا إخوانه في البوسنة، ولا إخوانه في الفلبين، ولا إخوانه في سوريا، ولا إخوانه في بورما، ولا إخوانه في فلسطين. لا ينسى قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى، كلها قضايا تعيش في كيانه، تعيش في داخله، لأن رابطة الأخوة رابطة الإيمان بداخله متأصلة بداخله. لا ينسى قضايا المسلمين، لا ينسى المسلمين، يتألم بآلامهم، يفرح لفرحهم، يتعاطف معهم، يعيش في قضاياهم بجوارحه وكيانه كله. لذا هو لا ينسى إخوانه أبدا في الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أهل الجنة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، بكل ذي قربى ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. الجاهلية ليست حقبة تاريخية وانتهت، كانت في زمن النبي أو قبله بقليل، وإنما الجاهلية هي كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف شريعة الله تبارك وتعالى فهو جاهلية، كل ما خالف شريعة الإسلام فهو جاهلية. تحت الأقدام موضوعة الفلسفات والمذاهب المخالفة للإسلام، جاهلية تحت الأقدام موضوعة. كل الفلسفات والمذاهب اشتراكية، ليبرالية، علمانية، ديمقراطية، شيوعية، وجودية، أو غيرها من الفلسفات المخالفة للإسلام تحت الأقدام موضوعة. ظن الجاهلية تحت الأقدام موضوع، هو أن يظن العبد أن الله لن ينصر عباده المؤمنين ولن ينصر عباده الصالحين. اعتقادات الجاهلية تحت الأقدام موضوعة. ربا الجاهلية، الربا من الجاهلية، لذا حرمه الله عز وجل بأنواعه، وشدد الله عز وجل في النكير على آكل الربا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الإنسان وهو يعلم أشد من 36 زنية، درهم ربا يأكله الإنسان وهو يعلم أشد من 36 زنية. وقال عبد الله وقال أبي بن كعب: لأن أزني 33 مرة خير من أن آكل درهم ربا. الربا تحت الأقدام موضوع حتى وإن أصدر بعد بعض الفتاوى تحلل ما حرم الله عز وجل من الربا. اعتقادات الجاهلية تحت الأقدام موضوعة كاعتقادات الفرق الباطلة من الشيعة والخوارج وغيرها من الفرق الضالة. التبرج من الجاهلية، قال تبارك وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية الأولى هي أن تكشف المرأة وجهها ورقبتها وفتحة عنقها وشيئا من شعرها، هذا تبرج الجاهلية الأولى الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فما بالنا بتبرج بعض نساء المسلمين الذي فاق بمراحل تبرج الجاهلية الأولى الذي حرمه الله وقبحه الله عز وجل لنا. وقد فرض الله عز وجل الحجاب على نساء المسلمين فرضا كفرض الصلاة والزكاة والحج والصيام، فقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار وما تلبسه المرأة من فوق رأسها إلى أخمص قدميها. لذا قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: رحم الله نساء المهاجرات والأنصار لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدن إلى مروطهن المرحلة إلى جلابيبهن المعلقة فصنعنا منها خمرا. ووضع الله للحجاب شروطا، وهو أن يكون واسعا غير ضيق، صفيقا غير شفاف، وأن لا يكون زينة في نفسه. لذا تحذر المرأة المسلمة العبايات المزينة أو المزركشة أو المقطعة أو ذات الألوان التي تلفت الأنظار، فإن ذلك مخالف لشروط الحجاب. وألا يشبه ملابس الرجال كالبنطلون وغيره، وألا يشبه ملابس الكافرات، وأن يغطي جميع بدن المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم. لذا كلمة إلى المرأة المحجبة، إلى أخواتنا المحجبات: احذري الحجاب المتبرج. الحجاب المتبرج أن تغطي رأسك ثم تخالفين بعد ذلك كل شروط الحجاب فتلبسين الضيق أو القصير أو الشفاف أو ما يشبه ملابس الرجال. وكلمة إلى أخوات المنتخبات: احذري أن تكوني سببا في الصد عن سبيل الله عز وجل، واحذري أن تكوني صورة سيئة تشوهين بها الحجاب وتشوهين بها كل امرأة مسلمة تفعل هذه الفريضة بسوء أخلاقك أو سوء سلوكك أو سوء ملابسك، فإن الناس ينظرون إليك على أنك صورة الالتزام وصورة الإسلام، على أنك مثال للدين. لذا على المرأة المنتخبة أن تحذر أن تصد الناس عن دين الله وعن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. وكلمة إلى كل امرأة مسلمة: أنت درة مصونة، أنت درة مصونة، فلا تهيني نفسك بمخالفة شرع الله، فلا تهيني نفسك بالمعاصي والذنوب، فلا تهيني نفسك بالتبرج والسفور. أيتها المرأة المسلمة عليك مسؤولية عظيمة من صناعة الأبطال، من صناعة الأبطال وتربية أجيال المسلمين، فاحذري أن تفتني شباب المسلمين بسوء الأخلاق وسوء الملابس وقلة الحياء. احذري أن تكوني سببا في إبعاد الناس عن دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لن أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نساء كاسيات تلبس الملابس، عاريات لأن الملابس ضيقة أو شفافة أو قصيرة أو مجسمة تظهر عظام المرأة. صنفان من أهل النار، مائلات مميلات، مائلة عن الحق، بعيدة عن الحق، بعيدة عن الشرع، مميلة لغيرها إلى الفساد وإلى المعاصي. حكم الجاهلية تحت الأقدام موضوع. قال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن العبد ليعجب من هؤلاء الذين يرضون بحكم البشر المليء بالظلم والجهل، المليء بالظلم والجهل، ولا يرضى بحكم الله العليم الحكيم. العليم الحكيم سبحانه وصف الله عز وجل هؤلاء الذين لا يتحاكمون إلى شرعه ولا يرضون بشرعه، فقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وصفهم الله بأنهم منافقين، وكأن الآية تتحدث عن حالنا اليوم، وكأن الآية أنزلت لتصور واقعا نعيش فيه الآن. ترى في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، في الفضائيات، في الصحف، في الإذاعات، من يقفون في وجه تطبيق الشريعة، من يقفون ألا توجد مادة في الدستور تعبر عن هوية الأمة المصرية. يخوفون الناس من شرع الله عز وجل، يخوفون الناس بالنصارى وحقوق النصارى، رغم أن باعتراف قساوسة النصارى وأحبارهم ورهبانهم أنهم لن يجدوا من العدل مثل ما يجدون في شريعة الله عز وجل. ما ظلم في شريعة الله عز وجل كافر في يوم من الأيام، وإنما كان عدل الإسلام مع المسلم ومع الكافر. عاش النصارى واليهود وغيرهم من الكفار في بلاد الإسلام، ما ظلموا وما أخذت حقوقهم، ولن يظلموا ولن تؤخذ حقوقهم، لأن الإسلام عدل مع الكبير والصغير، مع القاصي والداني، مع المؤمن والكافر. كل أمر من أمر الجاهلية تحت الأقدام موضوع. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن لكم على نسائكم حقا ولهن علي، وإن لكم وإن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. الإسلام وحده هو الذي كرم المرأة، الإسلام وحده هو الذي أعطاها حقوقها، كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا وكرمها أختا وكرمها كامرأة. لذا لما تجد هؤلاء الذين ينعقون ليل نهار، ينعقون ليل نهار يقولون حقوق المرأة ويطالبون كما يزعمون بحقوق المرأة، لو نظرت وأمعنت النظر تجد أنهم لا يطالبون إلا بحق الفساد والإفساد، لا يطالبون إلا بأن تتمرد المرأة على مجتمعها، على أبيها، على زوجها، على بيتها. يرضون ويطالبون بأن تصاحب المرأة من تشاء، وأن تخالل من تشاء، وأن تتبرج كما تشاء. أما أن تعفى فلا، أما أن تتحجب فيقفون في وجه ذلك، أما أن تطلب العفة والطهارة يقفون في وجه ذلك. لا يريدون إلا الإفساد وإلا الفساد. يريدون المرأة سلعة يشتهونها، يتاجرون بها من أجل شهواتهم ومن أجل أهوائهم. إن المرأة ما حصلت ولن تحصل على حقوق مثل ما حصلت عليه من شريعة الله تبارك وتعالى. فالأسرة كيان وبناء لبناء مجتمع مسلم صالح. ما تزوجنا لنتعارض، ما تزوجنا لنتقاضى في المحاكم، وإنما الزواج سبيلا للعزة، سبيلا للعزة والطهارة، سبيلا للعبودية، سبيلا لطاعة الله تبارك وتعالى، سبيلا لبناء مجتمع مسلم فاضل طاهر. إذا على المرأة أن تعلم حق زوجها عليها، وعلى الرجل أن يعلم حق زوجته عليه، وكل منهم يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الواجب الذي له برفق ودين وإحسان. من حق الرجل على امرأته، على زوجته، قال عليه الصلاة والسلام: من حق الزوج على زوجته أنه لو سال من خراه، لو سال من خراه قيحا ودما وطبيبا فلحكته بلسانها ما وصلت حقه، ما وصلت حقه. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. ويعلم الرجل مكانة امرأته. قال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. اجعل المرأة حق زوجها ورجل حق امرأته، يتعاونا في بناء بيت فاضل طاهر، ليكون رواسا في بناء مجتمع فاضل، مجتمع طاهر، مجتمع عظيم أراده الله عز وجل لنا، أراده الله عز وجل لنا وشرع لنا من الشرائع ما يقوم به هذا المجتمع وما يصلح به هذا المجتمع. وقال عليه الصلاة والسلام في خاتمة خطبته عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به أمرا، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا، أمرا سيما كتاب الله. ومن الله عز وجل لمن تمسك بالكتاب والسنة واعتصم بالكتاب والسنة لسعادة الدنيا والآخرة، ضمن الله عز وجل له بالحياة الطيبة والحياة الهنية والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، ضمن له الهدى وعدم الانحراف. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، فكل أمر الله عز وجل، كل شرع الله، حياة الإنسان، الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الهنية، سعادة الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الإمام مالك السنة كسفينة روح أمرت بها نجا ومن تخلف عنها هلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها المسلمون هذا عندكم فصلوا فيه أرحامكم وتقربوا وتفرحوا وتعانقوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.